الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وبسائر المسلمين: النوع 35 معرفة المصحف، هو فن جليل وإنما يحققه الحذاق، والدارقطني منهم، وله فيه تصنيف مفيد، ويكون تصحيف لفظ وبصر في الإسناد والمتن. التصحيف هو تغيير شيء في بنية الكلمة، سواء كان ذلك راجعا إلى نقط أو إلى شكل. ومن العلماء من فرق بين التصحيف والتحريف، فجعل أحدهما لما كان بسبب الاختلاف في النقط، وجعل الآخر لما كان بسبب التغيير في الشكل، فأطلق على هذا تصحيفا وعلى هذا تحريفا، وهذا زيادة في الدقة. وإلا فإن العلماء رحمهم الله تعالى يستعملون هذا في هذا وهذا في هذا، يعني يتوسعون في إطلاق كلا الوصفين عليهما، التصحيف والتحريف، وهو تغيير في الكلمة، سواء كان ذلك التغيير بسبب تغيير نقطها من حاء إلى خاء أو إلى جيم، أو بسبب تغيير ضبط الحروف فيها من ضمة إلى كسرة إلى فتحة. وهذا التصحيف أخذ من كلمة الصحيفة، لأن الذي يقع في التصحيف هو الذي يجعل الصحيفة شيخا له. من كان شيوخه العلماء وكان يجلس على الركب، فإن وسيلة طلب العلم عنده إنما هي السماع. وأما من كان يعتمد على الصحف، فوسيلة التحمل عنده إنما هي القراءة. فإذا قرأ على نفسه وقرأ خطأ لم يقومه أحد، أما إذا كان يسمع من العلماء فإنه إذا قرأ خطأ فإن العالم يفترض فيه أن يقوم له خطأه، وإذا سمع من العالم سمع لفظا صحيحا. الأصل في العالم أنه يلفظ اللفظ الصحيح، وقد يخطئ العالم، لكن الأصل فيه أنه يقول الصواب. فمن تحمل عن العلماء، سواء أكان تحمله عنهم سماعا منهم أو قراءة عليهم، عصم نفسه من كثير من الأغاليط. ومن كان اعتماده أن يشيخ نفسه، فبعض الناس مثلا يقول لك فلان عصامي، نفس عصام سودت عصاما، يعني العصامية أنه إنسان يكون ليس له ميراث من أهله وأقاربه، فيشتغل ويكسب ويقوم بالأسباب ويجمع من المال ما يجعل به نفسه من جملة الأغنياء، فيقال هنا نفس عصام سودت عصاما، يعني لم يصنعه أبوه ولم يصنعه ميراثه ولم تصنعه أسرته، بل صنع نفسه كما يقال. وكذلك في العلم بعض الناس أنه هو علم نفسه. فالإنسان لما يعلم نفسه، النفس تميل إلى الهوى، لكن لما يقرأ عند أستاذ أو يسمع من أستاذ، فإن الأستاذ يقوم له ما يتعلمه. وهذا الذي نذكره هذا كله في جانب النقل اللفظي، لم ندخل بعد في جانب الاستفادة المعنوية. يعني هنا النقل اللفظي، الشيخ يقوم لفظ الطالب أو يسمع الطالب لفظا صحيحا. هناك أيضا تقويم معنوي في فهم الأشياء، ربما الإنسان قرأ اللفظ صحيحا في الصحيفة أو في الكتاب، قرأ اللفظ صحيحا فصيحا، لكنه فهمه على ما يفهمه هو ويتعارفه من المعرفة ومن أدوات المعرفة التي يعيشها هو. وهناك على سبيل المثال ألفاظ كثيرة لها معنى في اللغة العربية التي نزل بها الوحي. هذه الألفاظ تغيرت دلالاتها في اللغة العامية المحكية، ألفاظ عربية واللغة العامية عربية في الأصل، لكن دلالة اللفظ في لغة التنزيل غير دلالة اللفظ في اللغة التي يخاطب بها الناس أو التي يستعملها الناس. فيأتي هذا الإنسان الذي يعد نفسه مثقفا أو يعد نفسه على استطاعة أن يفهم القرآن ويفهم السنة ويفهم الدين دون معلم ودون مفهم، فيفهم على اللغة العامية التي يستعملها هو والتي نشأ عليها، ويظن أن لغة التنزيل موافقة للغة التي يتكلم بها. فهذا إذا كان في اللغة العربية نفسها، فما بالك باللغات الأخرى؟ وما بالك بعد قرون طويلة؟ لذلك لا بد لطالب العلم إضافة إلى التقويم اللفظي التقويم المعنوي، أن يسمع اللفظ صحيحا أو يقرأه صحيحا، هذا جانب. وهذا الذي يعتني به علماء الرواية، وأن يفهمه صحيحا، وهذا الذي يعتني به علماء الأصول والفقهاء، الفهم الصحيح للنصوص. إذن النقل السليم هذا علم الرواية، والفهم الصحيح هذا هو الفقه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لذلك لابد مع الرواية والتوسع فيها من التفقه في معانيها، لئلا يسبق إلى ذهن طالب العلم معنى لا يكون النص مساعدا عليه. وقد الإنسان يكون أحيانا طويلب علم ثم يصير طالب علم ثم يصبح ما قال الشاعر: خلت الديار فسدت غير مسودي، ومن العجيب تفردي بالسؤدد. فقد الإنسان في تقلبات أيامه تجعل الظروف منه إنسانا يرجع إليه. وإذا كان شيخ نفسه وشيخ وصحيفته من شيخاته، فهذا سينقل إلى الناس معان اخترعها عقله لم يصل إليها بنقل صحيح أو بإرشاد سليم من عالم معتبر. فهو يظن أن هذا صواب، لكن هذا وفق الضوابط العلمية في النقل أو الضوابط العلمية في الاستدلال، هذا كلام لا قيمة له ولا يؤبه به ولا يلتفت إليه ولا يعول عليه، لكن لضعف حال الناس جعلت هذا الكلام معتبرا، لكون هذا الشخص وجد في زمن ضعف ضعف فيه الناس، ما عاد في استطاعة أن يخضع الأشياء إلى ضوابط النقل السليم وإلى ضوابط الاستدلال الصحيح. فنحن هنا في هذا النوع يتعلق بالجانب الأول وهو النقل السليم، والجانب الثاني هو الفهم الصحيح. واهتم العلماء بالتصحيف على اعتبار أن الكتابة وسرعة الكتابة وخطف البصر من حرف إلى حرف وخطف السمع من حرف إلى حرف قد يوقع الإنسان في هذا التصحيف. والتصحيف قديما أهون من التصحيف حديثا. التصحيف قديما يقع بين الحروف المتشابهة، يقع التصحيف بين الحاء والخاء والجيم، يقع بين الدال والذال، يقع بين الراء والزاي، يقع بين السين والشين، بين الصاد والضاد، بين العين والغين، بين الفاء والقاف، بين الكاف واللام، في الأحرف القريبة. لذلك فإن النبيه إذا عثر على تصحيف أو على تحريف استطاع بنباهته أن يدرك وجه الصواب فيه. لكن التصحيف اليوم بمنأى عن ذلك، لأن الأزرار في لوحة المفاتيح التي يعتمد عليها في إدخال الكلام إلى الحاسوب الذي هو طريق الطباعة، الآن الطباعة صارت تمر عبر لوحة المفاتيح هذه، فهذه لوحة المفاتيح لم ترتب فيها الحروف على ترتيب الأحرف المتشابهة، يعني في الحروف المعجم حروف الهجاء ب ت ث متشابهة وترتيبها متتال بعضها بعد بعض، الجيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد، أما ترتيبها في لوحة المفاتيح فهو ترتيب مختلف. لذلك لما تضرب إصبع الراقن الذي يكتب على الحاسوب وتقفز إصبعه إلى السطر الأعلى أو إلى السطر الأدنى أو إلى الحرف المزيد في الزر نفسه، سيخرج معنا حرف لا علاقة له من قريب ولا من بعيد بالكلمة الأصلية، فالنبيه لا ينتبه إليها هنا أيضا لبعد الحرفين عن بعضهما. لذلك قضية التصحيف والتحريف في عصرنا ازدادت مشكلة. الطباعة اليدوية التي كانت مستعملة في القرن الماضي والتي كانت تصف فيها الحروف صفا يدويا، هذه تشبه الكتابة، لأن عامل المطبعة يعتمد على حروف معدنية يصفها بجانب بعضها، وهذه الحروف مرتبة على الترتيب الهجائي المعروف على ترتيب حروف المعجم، أما لوحة المفاتيح فترتيبها ترتيب آخر. لذلك ظهر في المطبوعات الحديثة تصحيفات تحريفات لا يهتدى إليها بسهولة، على عكس ما كان في المطبوعات السابقة، كان المحصل من أهل العلم والنبيه يستطيع أن يصحح تلك الكتب اعتمادا على ما عنده من العلم. فاعتنى العلماء بقضية التصحيف والتحريف أيضا، خاصة أنهم في وقتهم لم يكن هناك نقط وكان الشكل قليلا، وكانوا يستحبون أن لا يعجم الكتاب، يعني أن يبقى الكتاب غير منقط. وبهذا يظهر كما قلنا الذي اعتمد على العلماء في تحصيله والذي اعتمد على نفسه أو اعتمد على شيء آخر، كما يذكر طرفة من الطرف أن الوزير نظام الملك رحمه الله تعالى، هذا من وزراء السلاجقة، وهو من أول من بنى المدارس في الإسلام، بنى مدرسة عظيمة تسمى المدرسة النظامية، كان قسم منها ببغداد وقسم منها بنيسابور، نظامية بغداد ونظامية نيسابور. حتى تعلم قيمة هذه المدرسة النظامية من أسماء أساتذتها وطلابها تعرف قيمتها، أساتذتها الشيخ أبو إسحاق الشيرازي إمام الحرمين الجويني، ومن طلابها الذين أصبحوا بعد ذلك أساتذة فيها حجة الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى. فالمدرسة كانت على هذا المستوى، وكان لا يمكن أحد من التدريس فيها إلا بعد أن يكون مجمعا على مكنته العلمية والوجاهات الخاصة كانت منفية تماما، لا يستطاع أن يدخل إلى التدريس فيها بهذه الطرق الملتوية نهائيا. ومن عادتهم أن المدرس الجديد إذا جاء ليدرس يجتمع جميع أساتذة المدرسة وجميع طلابها في الدرس الأول ليحضروا استفتاحه التدريس، وهذا الدرس الأول يكون هذا المدرس الجديد متأنقا فيه مراعيا لكل ضوابط الأداء الجيد. حصل بعد مدة من تاريخ هذه المدرسة، طبعا الأشياء مثل الناس، الإنسان يكون في قوة تارة ويكون في ضعف تارة أخرى، ويكون في أوج نشاطه تارة وفي أوج وفي حضيض خموله تارة أخرى. فحصل أنه مر على هذه المدرسة دور من الأدوار صار دخول المدرس فيها أمرا راجعا إلى أصحاب الوجاهات، فمن أراد مثلا من المتنفذين أن يكون فلانا مدرسا فبإمكانه أن يضغط وأن يعين فلان ويكون مدرسا في المدرسة النظامية في بغداد أو في نيسابور. هذا الكلام في القرن الخامس الهجري. فحصل أن أحد الوجهاء استخدم نفوذه لتعيين فلان مدرسا، فجاء هذا الفلان يريد أن يأتي بأحسن ما عنده في التدريس. فالعلماء يذكرون حديث يا أبا عمير الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لطفل صغير هو أخو أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. ويذكر عن هذا الحديث أن أحد الأئمة الشافعي رحمه الله استنبط منه أحكاما كثيرة جدا، وبعض العلماء الإمام ابن القاص صنف كتابا في فوائد حديث يا أبا عمير. فالظاهر أن هذا الرجل وجد البضاعة جاهزة، حديث من جوامع الكلم، حديث قصير يا أبا عمير كذا، وعليه من كلام العلماء ومن الاستنباطات ومن الشروحات شيء عظيم جدا. فرأى بضاعة جاهزة ليظهر فيها علمه ومكانته وفضله. فجلس المدرسون وجلس الطلاب وجلس الناس وجلس كذا، استفتح الشيخ درسه بحديث يا أبا عمير ما فعل البعير، وجلس يشرح ما فعل البعير، الحديث يا أبا عمير ما فعل النغير. النغير طائر صغير جدا، فهذا التصحيف جعل من الطائر الصغير بعيرا كبيرا، وصار الدرس على مستوى البعير. فنظر العلماء إلى بعضهم، لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. ما السبب في ذلك؟ السبب أن هذا فلان مو أهل علم. ما الذي وضعه في هذا المكان؟ وضعه نفوذ بعض الناس. فافتضح بماذا؟ بتصحيفه وتحريفه. أتصور أنه خطيب جمعة مثلا يحمس الناس وكذا، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. ما لك عرفان تقرأ من القرآن جاي بدك تحمس الناس؟ فالآن هذا عند من يروج؟ يروج عند جاهل. أما عند العالم، العالم ما يستطيع يسمع هذا، العالم ينفر من هذا. العالم لو رأى دموعه تنسكب على الأرض سكبا وتجري أنهارا بيقول لك أخي هذا دجال، روح يتعلم قبل ما يجي يحكي. هكذا الواقع العلمي. أما مين يؤخذ بالصراخ وبالضجيج وبالآهات وكذا؟ مين يؤخذ؟ الجاهل. فالتصحيف أمر خطير جدا، ومن أسباب إعراض كثير من المتعلمين عن التأثر ببعض الخطباء أو الأئمة أو الوعاظ أنه يدخل يسمع أخطاء في تلاوة القرآن، فيقول لك هذا قرآن ما بيعرف يقرأ، هذا بده يعلمني ديني. هذا من الأسباب. لذلك هنا مسؤولية طالب العلم أن لا يتصدى لشيء أكبر من حجمه. أول شيء يتقن تلاوة كتاب الله عز وجل، يتقن النطق الصحيح في كتاب الله، بعدين يتقن النطق الصحيح في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك القراءة الصحيحة لكتب الفقه والكتب القديمة، بعد ذلك يأتي يتكلم بين الناس ويقول أنا رأيي بالمسألة الفلانية كذا، وأنا والله وجهة نظري كذا. في ناس ما تدري، ما تعرف تقرأ القرآن، ويأتي يقول لك وجهة نظري كذا وأنا رأيي بالموضوع كذا وهذا الأمر كذا. اتق الله يا أخي، هذا دين الله، هذا مو لعبة. فدين الله عز وجل يحتاج إلى رجال يقومون به حق القيام. فإذا مسألة التصحيف والتحريف هي الكاشف للزيف، إنسان الزائف يظهر بتصحيفه وبتحريفه، مثل صاحب البعير: يا أبا عمير ما فعل البعير. فقد يحصل التصحيف من الإنسان، ما أحد معصوم، ومهما بلغ الإنسان من العلم ومن الفضل ومن المكانة ومن المنزلة ومن الحفظ، فإنه بشر، والبشر مجبول على النقص وعلى الضعف. لكن الفرق أنه إنسان يصحف مرة مرتين 15، تعد تصحيفاته: فلان صحف كذا وكذا وكذا وكذا، فلان كلامه كله تصحيف، كله كلام تصحيف. فهذا الفارق بين الأمرين. لذلك كثرة التصحيف من المحدث تجعل درجته في الضبط متدنية، إلى أن يعني يذكر أنه مع الضعفاء، يعد في الضعفاء بسبب كثرة أخطائه وأغلاطه. ذكر هنا أمثلة، طبعا تتبع هذا شيء طويل جدا في القديم والحديث، يعني التصحيفات والتحريفات ليست متوقفة فقط على ما دونه المحدثون رحمهم الله تعالى من أمثلة في الكتب. التصحيف والتحريف مستمر، ما استمرت الكتابة، طالما توجد كتابة يوجد تصحيف ويوجد تحريف. فهذه الأمثلة التي ستذكر هي نماذج فقط. قال: فمن الإسناد، يعني من تصحيف الإسناد: العوام بن مراجم بالراء والجيم، صحفه ابن معين فقال بالزاي والحاء. العوام بن مزاحم، وبين مراجم وبين مزاحم نقطة، النقطة هذه قد يكون الأول ثقة والثاني ضعيفا، فيكون الحديث صحيحا، بالتصحيف يحكم على الحديث بضعفه، أو قد يكون الحديث ضعيفا بالتصحيف يحكم على الحديث بالصحة. ومن الثاني هو التصحيف في المتن: حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد. احتجر في المسجد يعني اتخذ حجرة من حصير أو نحوه يصلي فيها، يعني جعل مكانا خاصا أحاطه بستار، أو بستار في عصره صلى الله عليه وسلم حصير. فمثلا ما يوجد هناك عند الباب من هذه الستار هذا نوع من التحجير في المسجد، جعل شيئا كأنه حجرة، أي اتخذ حجرة من حصير أو نحوه يصلي فيها. صحفه ابن لهيعة فقال احتجم. من فين أتى التصحيف؟ الميم بعض الكتاب يكتبها ويجعل لها ذيلا إلى الأدنى، ميم، وبعضهم يكتبها ميم، يقطع هذه فتصير تشبه الراء، فهي احتجرة. طيب نقطة الجيم أتت قريبة من راء احتجرة، نقطة الجيم أتت قريبة من راء احتجرة، الناظر من بعيد ماذا يقرأها؟ احتجم، فقال احتجم، صحفه ابن لهيعة فقال احتجم. وحديث يا الله معلش خلي أولاد المسلمين يفرحوا شوي، معلش. طيب فالفرق الآن بين احتجم واحتجر أنه بني عليه حكم فقهي بجواز الحجامة في المسجد. الحجامة في المسجد يعني أكرمك كرمتم، تشبه الحدث في المسجد، لأن الحجامة فيها إخراج للدم والدم نجس، هذه تشبه الحدث والمساجد تصان عن ذلك. فبيجي واحد بيقول لك يا أخي حديث رواه ابن لهيعة ابن لهيعة، الرجل اسمه ابن لهيعة بفتح اللام، بيجي واحد عم يناقش وياخذ ويعطي كذا بيقول لك حديث رواه ابن لهيعة. طيب الله يتقبل، انت لما بتسمع واحد عم يناقشك بيجي بيقول لك ابن لهيعة، بتكمل النقاش ولا بتقول له الله يعطيك العافية؟ طيب مثل ما بتريد. اذا واحد يحترم نفسه خلص عرف انه هذا الانسان ما اخذ العلم من محله، اخذ العلم خطف من هنا من هنا من هنا، لذلك كثر التصحيف والتحريف. فالمهم بنى على ذلك حكم فقهي، هذا الحكم الفقهي ليس صوابا، المساجد تنزه عن مثل ذلك. وسيأتي الآن أعاجيب من هذا. وحديث من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، صحفه الصولي فقال شيئا، يعني من صام رمضان وأتبعه شيئا من شوال بالمعجمة. شو الفرق بين الحديثين؟ حديث ستا يعني ستة أيام، شيئا يصدق بيوم واحد، الآن خفف الله عنكم، ويكفي أن تقوم هذه السنة بصيام يوم من شوال، ليش عم تشدد ستة أيام؟ يكفي يوم واحد. فهذا من تصحيف المتن. ويكون تصحيف سمع، تكون هنا في التصحيف البصري فيما يتعلق بالحروف، تكون الحروف متشابهة جيم حاء، التصحيف السمعي مخارج الحروف متقاربة، كحديث عن عاصم الأحول رواه بعضهم فقال واصل الأحدب، في بعض الناس عنده سرعة في اللفظ عن واصل الأحدب، فيسمعها إنسان غير متأني ويكون في ذهنه عاصم الأحول، يقول يا أخي عاصم الأحول واصل الأحدب، بين الأحدب والأحول ضاعت المسألة. فهذا تصحيف سمعي، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتفهم عنه، كان كلامه صلى الله عليه وسلم فصلا، لم يكن يسرد كسردكم، كان كلام بحيث تستوعبه الأذن، لا يختلط حرف بحرف. ويكون في المعنى تصحيف معنوي، يعني هذا راجع إلى سوء فهم اللفظ، اللفظ صحيح لكن في سوء فهم، كقول محمد بن المثنى، محمد بن المثنى العنزي من عنزة وهي قبيلة من كبرى قبائل العرب، نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة، صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة، العنزة هي عصا تركز في الأرض تتخذ سترة، فصلى صلى الله عليه وسلم إلى عنزة. هذا الرجل سمع هذا الحديث فظن عنزة هي القبيلة، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إليهم، كيف صلى إليهم؟ جمعهم جميعا وجعلهم في القبلة ولا كيف؟ الله أعلم. ما يقوله دعابة، هو يقوله على أساس أنه هذا أمر حق. طيب، ومنه أيضا أن أحدهم يعني يفتخر باتباع السنة، قال ما حلقت رأسي يوم الجمعة منذ 40، من 40 سنة ما حلقت رأسي قبل صلاة الجمعة. قيل ولما؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلق قبل الجمعة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلق قبل الجمعة مو عن الحلق، حلق الرأس. ما معنى ذلك؟ كان مثلا في مسجده صلى الله عليه وسلم وقد ندب الناس إلى التبكير يوم الجمعة، فكان يأتي مثلا بنو عمر بن عوف يجلسون هنا، بنو ظفر يجلسون هنا، بنو سلمة يجلسون هنا، بنو النجار يجلسون هنا، فتدور بينهم الأحاديث حلق حلق حلق حلق، فيصير في المسجد ضجيج شديد يفوت ما طلب يوم الجمعة من الإكثار من الصلاة ومن انشغال الإنسان بنفسه. فكان صلى الله عليه وسلم يرى هذا المنظر فينزعج منه، فنهى عن الحلق يوم الجمعة قبل ما تصير خطبة الجمعة، لا ينشغل الإنسان بنفسه، ما في كل اثنين يتكلموا مع بعض، كل ثلاثة مع بعض، كل خمسة مع بعض، ويصير في المسجد ضجيج ويصير في اختلاط أصوات. فنهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم، إذا نهى عن الحلق. فجاء هذا الرجل صحف الكلمة وبعد ذلك صحف المعنى، فقال نهى عن الحلق، وبعدين بنى عليه أنه هو متبع للسنة من 40 سنة ما حلق رأسه قبل يوم الجمعة. واحد آخر يدلل على زهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كان يخطب وعليه جبة من آدم، كان يخطب وعليه جبة من أدم، يعني جبة من جلد، فجعل الأدم آدم، آدم يعني أبونا آدم عليه السلام، وجعل إنه هذه الجبة قديمة جدا من زمان آدم. فمن زهد سيدنا عمر بن الخطاب أنه يلبسها ويخطب بها. ومليء هذه الأشياء في التصحيف وفي التحريف وغيرهما. مثل واحد أيضا، هذا يحصل في القرآن، يحصل في القرآن أيضا من الأسف، يعني في العصر الحديث كثر هذا جدا. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، قال ألف لام ميم، ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، إنه وجد ألم وهناك ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، فقال هذه مثل هذه. وواحد آخر سورة الزمر، واحد ثالث سورة الزمر، هذا رجل خرج على فضائية من الفضائيات، سورة زمر هيك بهاللفظ هذا. فنسأل الله تعالى العافية. ثم قال النوع 36، معرفة مختلف الحديث وحكمه. هذا فن من أهم الأنواع، وهذا دقيق جدا لتعلقه بعلوم كثيرة، مثل فن الناسخ والمنسوخ، متعلق بالفقه، متعلق بالأصول، متعلق بالمصطلح، متعلق بعلوم القرآن، كذلك هذا معرفة مختلف الحديث وحكمه. فهذا فن من أهم الأنواع، ويضطر إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف، يعني من الفقهاء ومن الأصوليين ومن المحدثين. ما معنى مختلف الحديث؟ قال أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما، أو إما فيوفق أو فيوفق الناقل بينهما أو يرجح أحدهما. طيب، عندنا نحن عقيدة راسخة أن سيدنا محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي صلى الله عليه وسلم رسول الله، هذا بدون هذا العقيدة ما يكون الإنسان مسلما. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، مقتضى الشهادة أن محمدا رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من الله، وأن ما يأتي به شرع من عند الله. وما دام الأمر كذلك فهذا الشخص الكريم صلى الله عليه وسلم لن يصدر منه شيء متناقض البتة. الإنسان الوضعي الأرضي قد يأمر بأمر بعد يوم، مو بعد يوم، في آخر المجلس يغير رأيه، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في، هذا ليس من عنده، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا حصل تغيير هذا التغيير يسمى نسخا. فالآن النبي صلى الله عليه وسلم إذن في اعتقادنا كلامه معصوم، لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم، فكلامه معصوم، إذن لا تناقض فيه. هذا التناقض بين حديثين، ولا تناقض أيضا مع الوحي الآخر، الوحي المتلو الذي هو القرآن الكريم. لا تناقض إذن بين القرآن والحديث، ولا تناقض أيضا بين حديثين. وشيء ثالث، لا تناقض بين حديث صحيح وعقل صريح. إذا ثبت أن هذا الكلام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يخالفه فهو مخالف للعقل. ما يخالف كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه هو مخالف للعقل، لأننا نعتقد اعتقادا جازما أن النقل الصحيح لا يضاده العقل الصريح. وإذا ثبت النقل ثبوتا قاطعا، معناها طريقة التفكير التي توهمت خطأ ما، طريقة التفكير هي المخطئة أو هي الخاطئة. هي المخطئة إذا كان ذلك عن تقصير، وهي الخاطئة إذا كان ذلك تعمدا وكان ذلك معاندة. المهم، إذن لا يوجد في الحقيقة وفي الواقع حديثان يعارض الأول الثاني معارضة لا تقبل أي نوع من الوفاق. وكان الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 311، يتحدى ويقول: من وجد حديثين متعارضين من كل وجه فليأتني بهما لأؤلف بينهما، يعني لأريه كيف يفهم هذان الحديثان. فهذا نوع مختلف الحديث، يلحق به نوع يسمى مشكل الحديث. مختلف الحديث يكون بين حديثين يظهر لنا فيما يبدو التعارض، أما المشكل قد يكون الإشكال مع قرآن، قد يكون الإشكال مع عقل، قد يكون الإشكال مع قضية من الأصول العامة. فإذا المشكل أوسع من مختلف الحديث. وإنما يكمل له الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه، والأصوليون الغواصون على المعاني. من يتكلم في هذا العلم ينبغي أن يكون إماما في الحديث، إماما في الفقه، إماما في الأصول، وقبل ذلك أن يكون فقيها النفس، فقيها البدن. الإمامة ليست قضية معلومات أو قضية حفظ أو قضية كم، الإمامة ملكة، الإمامة ملكة، يعني ليس القضية قضية حفظية فقط. قد يكون إنسان حافظا لكن ما عنده ملكة، قد يكون إنسان غير حافظ لكن صاحب ملكة. الأكمل أن يكون حافظا صاحب ملكة، هذا أكمل شيء. وأدنى شيء أن لا يكون حافظا ولا يكون صاحب ملكة. الآن صاحب ملكة ليس بحافظ، وحافظ ليس صاحب ملكة، من يقدم في هذا الجانب؟ في نوع مختلف الحديث يقدم صاحب الملكة، لأن الحفظ ممكن أن يعتمد فيه على الكتاب، وأما الملكة فمن أين تأتي بها؟ وهذا الأمر دقيق، يحتاج إلى إلى روية وإلى دراية وإلى فهم ثاقب. فالأئمة الجامعون بين الحديث والفقه والأصول الغواصون على المعاني، هؤلاء قليلون، ليسوا كثيرين. فلندرتهم من تكلم في هذا من العلماء قليل. وصنف فيه الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، ولم يقصد رحمه الله استيفاءه. الشافعي له في أحد كتبه كتاب اختلاف الحديث، فاختلاف الحديث يتعلق بأحاديث الأحكام، التي ظاهرها التضاد أو التعارض، ولم يقصد استيفاءه، يعني بأن يستوعب كل حديث أو كل حديثين يظهر تعارضهما، بل ذكر جملة ينبه بها على طريقه. ثم صنف فيه ابن قتيبة، الإمام ابن قتيبة صاحب كتاب تأويل مختلف الحديث، فأتى بأشياء حسنة وأشياء غير حسنة لكون غيرها أقوى وأولى، وترك معظم المختلف. أيضا كتابه كان منصبا على الجوانب التي كثر النقاش فيها فيما يتعلق بالأحاديث المتعلقة بالعقائد ونحوها، فكانت بعض أجوبته سديدة وبعض أجوبته قد يكون غيرها أولى منها. ابن قتيبة صاحب أدب الكاتب. ومن جمع ما ذكرنا لا يشكل عليه إلا النادر في الأحيان، يعني من جمع الفقه إلى الحديث إلى الأصول لا يكاد يشكل عليه شيء إلا النادر في الأحيان. والمختلف قسمان، أحدهما يمكن الجمع بينهما فيتعين ويجب العمل بهما، حديثان يوهم معنى الحديث الأول مثلا أنه مخالف لمعنى الحديث الثاني، لكن ممكن أن يجمع بينهما بطريقة ما، هذا الجمع متعين، وبهذا الجمع نكون قد عملنا بالحديثين معا. والثاني التضاد الذي لا يمكن أن يجمع بينهما بوجه، يعني لا يمكن أن نجمع بين هذا وبين هذا، فهنا ينظر العلماء هل أحدهما متقدم والآخر متأخر، يعني هل هناك بينهما فرق في التاريخ في صدورهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الكلام كله فرع عن كونهما ثابتين، الحديث الأول ثابت والحديث الثاني ثابت، أما حديث صحيح يعارضه حديث ضعيف هذا ليس مختلف الحديث، الضعيف ضعيف. أما المسألة هذه مفروضة في ماذا؟ في حديثين متساويين في القوة إجمالا، إجمالا حديثان صحيحان حديثان حسنان، فيختلف معناهما. فننظر في التاريخ، فإذا وجدنا متقدما ومتأخر حكمنا بأن المتأخر ناسخ، لذلك قال فإن علمنا أحدهما ناسخا قدمناه. هذا الكلام هنا مبني على معرفة التاريخ، أما إذا في الأصل عرفنا أنه ناسخ ومنسوخ هذا لا يدخل في مختلف الحديث، لأنه في الأصل نعرف أنه هذا الحديث الأول منسوخ والحديث الثاني ناسخ ما في إشكال أصلا، لكن هنا حكمنا بالنسخ، النسخ حكمي وليس نصي. ما عرفنا التاريخ ولا استطعنا أن نعرف متقدما من متأخر، وإلا عملنا بالراجح. نأتي الآن بقرائن الترجيح. الحديث الأول فيه قرينة 1 2 3 4 5، والحديث الثاني فيه قرينة 2 3 4 5 6 7. إذن قرائن الترجيح في الحديث الثاني أكثر من قرائن الترجيح في الحديث الأول، فيحكم الناقد للحديث الثاني، قد يأتي ناقد آخر فيجد أن القرائن التي ذكرت للحديث الثاني لا تقوى في وجه قرائن الحديث الأول، فيحصل هنا ميدان للاجتهاد بين نقاد الحديث في ترجيح أحد الحديثين على الآخر. ووجوه الترجيح كثيرة جدا، بعضها يرجع إلى الراوي، بعضها يرجع إلى الرواية، بعضها يرجع إلى العدالة، بعضها يرجع إلى الضبط، بعضها يرجع إلى الكثرة، بعضها يرجع إلى القلة، وجوه كثيرة جدا. وهذه الوجوه ليست مرتبة بحيث أني أنظر أولا في هذين الوجهين فإن عجزت نظرت في ترجيح آخر، فإن لا، من البداية تجمع كل مرجحات الحديث الأول وتجمع كل مرجحات الحديث الثاني، ثم تنظر بين المرجحات هذه والمرجحات هذه فيهتدي الناقد إلى تقوية أحد الطرفين كالترجيح بصفات الرواة وكثرتهم في 50 وجها، يعني هناك 50 وجها من وجوه الترجيح، واعتنى بها الأصوليون رحمهم الله تعالى اعتناء كثيرا. وممن اعتنى بها من المحدثين الإمام الحازمي في كتابه الاعتبار في معرفة الناسخ والمنسوخ من الآثار، وأيضا اعتنى بها الحافظ العراقي في التقييد والإيضاح في لما أطلق أو أغلق من مقدمة ابن الصلاح. النوع 37، نحن نمضي سريعا إن شاء الله، عسى أن ننهي الكتاب يعني قبيل رمضان إن شاء الله. فالأنواع الباقية هي أنواع أسماء ممكن أن نمشي عليها سريعا إن شاء الله. النوع 37، معرفة المزيد في متصل الأسانيد. المزيد في متصل الأسانيد يعني أن مثلا إذا روى الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، هذا متصل أم لا؟ متصل. طيب إذا روي هذا الحديث عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، متصل ولا لا؟ طيب الأول متصل أم لا؟ فالإسنادان متصلان، نسمي الثاني مزيدا في متصل الأسانيد، يعني الإسناد بدونه متصل لكن ورد بذكره. فهناك صورة يعل بها العلماء الإسناد الأول، فيقولون عن الراوي في الإسناد الأول إنه أسقط فلانا، ويجعلون الحديث هو بالإسناد الثاني الذي فيه زيادة رجل، والإسناد الأول يعتبرونه فيه نقص. وأحيانا، فهذه الصورة هي من العلل، هناك صورة ليست من العلل، قد تسمع حديثا من رجل عن مثلا تسمع من زيد عن عمرو، فتأتي تحدث به الناس عن زيد عن عمرو، بعد مدة تلقى عمرا تسمعه منه مباشرة، فتصير الآن تحدث به كيف؟ عن عمرو دون أن تذكر زيدا. الآن الذين سمعوا منك في البداية ماذا سمعوا؟ سمعوا بذكر زيد، هل هذا خطأ؟ ليس خطأ. والذين سمعوا منك آخرا سمعوا بدون ذكر زيد، هل هذا خطأ؟ ليس هذا خطأ، كلا الإسنادين صحيح إذن. فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد. ومثاله ما روى ابن المبارك. إذن فيه نوع هو علة من العلل كما سيأتي في المثال، وفيه نوع ليس من العلل. ما روى ابن المبارك قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد قال حدثني بسر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس، أبو إدريس الخولاني، قال سمعت واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه يقول سمعت أبا مرثد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور. فذكر سفيان وأبي إدريس زيادة ووهم، عندكم زيادة ووهم ولا زيادة وهم بواو؟ زيادة ووهم. طيب زيادة ووهم أقوى والله أعلم. وهن تمام، زيادة ووهم، وهم يعني غلط، وهم غلط وزنا ومعنا، وهم سبق وزنا ومعنا. مثلا أقول لك الدرس بعد الظهر، عفوا بعد العصر، كلمة بعد الظهر هذه وهم يعني سبق لسان. أما الدرس بعد الظهر، جاء واحد قال لا بعد العصر، لا يا أخي بعد الظهر، هنا وهم غلط، أقول الغلط مقتنعا به فهذا يسمى وهم. أما إذا قلت الخطأ سبق لسان وأنا أرجع عنه فهذا يسمى وهم. فكتاب بيان الوهم والإيهام، بيان الخطأ. فهنا ذكر هؤلاء زيادة، وهذه الزيادة هي وهم، زيادة ووهم. فالوهم في سفيان ممن دون ابن المبارك، لأن ثقات رووه عن ابن المبارك عن ابن يزيد بدون ذكر سفيان، ومنهم من صرح فيه بالإخبار. وفي أبي إدريس من ابن المبارك، لأن ثقات رووه عن ابن يزيد فلم يذكروا أبا إدريس. يعني كيف نعرف المزيد؟ بجمع الطرق. فإذا وجدنا راويا روى عنه 10، 9 بدون ذكر المزيد، وانفرد واحد بذكره، فمن المخطئ؟ هذا الواحد، فنعينه. لأن ثقات رووه عن ابن يزيد فلم يذكروا أبا إدريس، ومنهم من صرح بسماع بسر من واثلة. وصنف الخطيب في هذا كتابا في كثير منه نظر، يعني هذا الكتاب فيه نظر، فيه تعقب، ليس كل الأمثلة التي ذكرها يمكن إعلالها. هذا المثال الذي ذكر هنا فيه علة، الأمثلة التي ذكرها ليست كلها فيها علة، بل بعضها كما قدمت أنه يكون سمع من شخص عن شخص ثم سمع من شيخ شيخه مباشرة. لأن الخالي عن الزائد إن كان بحرف عن فينبغي أن يجعل منقطعا، الإسناد الخالي عن الزائد إذا كان بصيغة العنعنة فيقول يعل بالإسناد الذي فيه الزائد. وإن صرح فيه بسماع أو إخبار احتمل أن يكون سمعه من رجل عنه ثم سمعه منه، إلا أن توجد قرينة تدل على الوهم. ويمكن أن يقال الظاهر ممن له هذا أن يذكر السماعين، فإذا لم يذكرهما حمل على الزيادة. فإذا كل مثال له دراسة خاصة تجمع طرقه ورواياته، فيتبين للناقد هل هو من قبيل الوهم أم هو من قبيل الزيادة المقبولة. النوع 38 المراسيل الخفي إرسالها، هو مهم عظيم الفائدة. الإرسال الخفي يعني انقطاع خفي، هذا ليس بمعنى مرسل الصحابي، هذا المرسل هنا بمعنى المرسل المنقطع، انقطاع خفي. الانقطاع الظاهر الانقطاع الجلي يعرف بالتاريخ، فلان مات سنة كذا، فلان ولد سنة كذا، روى عنه الرواية منقطعة لأنه لم يدركه، هذا انقطاع جلي. أما الانقطاع الخفي فهو أن يكونا في عصر واحد، أن يكونا في عصر واحد لكن هذا الراوي لم يسمع من هذا الراوي رغم كونهما في مكان واحد أو زمان واحد، فهذا يسمى إرسالا خفيا. فهو مهم عظيم الفائدة، يدرك بالاتساع في الرواية وجمع الطرق مع المعرفة التامة. وللخطيب فيه كتاب. الآن هذه الأنواع التي ستأتي ما من نوع منها إلا وللخطيب رحمه الله تعالى فيه كتاب مفرد. لذلك كما يقول حافظ ابن نقطة البغدادي، كل من أنصف علم أن المحدثين عيال على كتبه، كل مسألة له تصنيف مفرد. بعض تلك التصانيف وصل إلينا، وبعض تلك التصانيف للأسف لم ندري ما مصيره. وهو ما عرف إرساله لعدم اللقاء أو السماع، ومنه ما يحكم بإرساله لمجيئه من وجه آخر بزيادة شخص. يعني إسناد ما عرفنا فلان لقي فلانا، لكن وجدنا في إسناد آخر بين الفلانين يوجد فلان ثالث، فنحكم على الأول بأنه مرسل فيه انقطاع. وهذا القسم مع النوع السابق هذا المرسل الخفي مع المزيد في متصل الأسانيد يعترض بكل واحد منهما على الآخر. فقد يقول بعض العلماء هذا مرسل خفي، فيأتي واحد آخر يقول لا هذا مزيد في متصل الأسانيد، وقد يجاب بنحو ما تقدم أنه سمعه أولا من فلان ثم سمعه من شيخ شيخه فرواه آخرا عنه. ثم قال رحمه الله تعالى النوع 39 معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وحشرنا معهم وأماتنا على حبهم. قال وهذا علم كبير عظيم الفائدة، فيه يعرف المتصل من المرسل، يعني حتى لا تظن أن كل من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون صحابيا، بل قد يروي الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو تابعي فيكون هناك انقطاع. وفيه كتب كثيرة يعني في معرفة الصحابة، منذ القرن الثاني الهجري بدأ العلماء يجردون أسماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وصنفت فيهم تصانيف. ومن أحسنها وأكثرها فوائد الاستيعاب، استيعاب لابن عبد البر رحمه الله تعالى، لولا ما شانه بذكر ما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم وحكايته عن الأخباريين، يعني أنه لم يعتمد المنهج الحديثي في إثبات بعض الأشياء بل اكتفى بما يذكره أصحاب الأخبار والتواريخ. وقد جمع الشيخ عز الدين بن الأثير الجزري في الصحابة كتابا حسنا، جمع كتبا كثيرة وضبط وحقق أشياء حسنة، وقد اختصرته بحمد الله. طيب، هناك كتاب ظهر بعد الإمام النووي رحمه الله تعالى يعتبر إليه المنتهى في معرفة الصحابة، وهو كتاب الإصابة في تمييز الصحابة للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فروع: أحدها اختلف في حد الصحابي، فالمعروف عند المحدثين أنه كل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا تعريف مختصر. ذكرنا قديما قبل 9 أشهر أمرا مهما، وهو أن البخاري رحمه الله تعالى يقول الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، أو عفوا الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي بعض الناس يريد يحاكم سيدنا ومولانا الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه، فيقول البخاري مثلا أخرج ابن أم مكتوم، لأن البخاري قال من رأى وابن أم مكتوم أعمى، فما دخل في التعريف. التفكير بهذه الطريقة عجمة، هذا تفكير أعجمي مو تفكير عربي. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، اللغة العلم في القرن الأول الهجري. طبعا ما يزعل حدا أنه عجمة الأئمة بأزمانهم رضي الله تعالى عنهم وهم أعاجم كانوا يقولون عن شيء إذا غير هذا أعجمي، الكتاب إذا نسخ ولم يقابل خرج أعجميا، فما حدا يزعل من كلمة عجمة، كلنا الآن أعاجم. طيب المهم شو كنا عم نتكلم؟ كنا نتكلم أن لغة العلم في القرن الهجري الأول وفي القرن الثاني وفي القرن الثالث لم تكن على الطريقة المنطقية العقلية في صناعة الحدود والتعريفات. لما يقول البخاري رضي الله تعالى عنه الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، يفهم كل سامع من هذا الكلام أنه يدخل فيه ابن أم مكتوم، ويفهم كل سامع لهذا الكلام أنه يخرج منه أبو جهل. ما في أحد يقول أنه بهذا التعريف دخل أبو جهل وخرج ابن أم مكتوم، لكن مع تأخر الوقت وجد العلماء ومع تطور العلوم العقلية ودخولها إلى ساحة العلم في الإسلام صار من اللازم ضبط التعاريف وضبط الحدود وضبط هذه الأشياء، فلذلك صارت المحترزات تكثر وكلما تأخر الزمان تجد أن التعريف زاد احترازا وزاد تضييقا، لا بمعنى أن المتقدمين قد أهملوا تلك المحترزات، لكنها كانت احترازات بدهية حاضرة في أذهانهم ليسوا بحاجة إلى النص عليها. فلما ابتعد الزمان ظهرت الداعية إلى ذلك. مثل هذا اللغة كان الناس عربا ينصبون المفعول ويرفعون الفاعل، ما كانوا يعرفون هذه الاصطلاحات، ويأتون بالإقلاب وبالإدغام وبالإخفاء وبالغنة وبالمد دون أن تقولب في اصطلاحات معينة. لما فقدت السليقة وفقدت الملكة ظهرت الداعية إلى هذه التقييدات. إذن هذا التعريف الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم لا غبار عليه ولا شائبة فيه ولا يضاد ما استقر من التعاريف آخرا، أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. من لقي ليدخل الأعمى، مؤمنا به ليخرج أبو جهل، ومات على الإسلام ليخرج المرتدون. فهذا الاحتراز يعني هو الذي استقر عليه العلماء آخرا. إذن مدار الحكم بالصحبة عند المحدثين هو حصول اللقاء بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا الرجل، واللقاء يدخل فيه الرؤية العابرة من بعيد. فالأعرابي الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقته في يوم عرفة من بعيد ولم يره غير ذلك دخل في شرف الصحبة ودخل في هذه الميزة في هذه المكانة في هذه المنزلة التي جعلها الله عز وجل لهؤلاء الصفوة الذين هم أول من يدخل في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الآية أول من يدخل فيها، طبعا هذه الآية هي للمسلمين جميعا، لكن من أول من يدخل فيها؟ الذين عاينوا التنزيل والذين نزلت هذه الآية تتلى فوق رؤوسهم يتلوها الوحي غضة طرية. فهؤلاء أول من يدخل في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا عند المحدثين. أما عند الأصوليين أصحاب الأصول أو بعضهم أنه من طالت مجالسته على طريق التبع، يعني أنه عايش النبي صلى الله عليه وسلم وخالطه حتى عرف هديه وعرف طريقة كلامه صلى الله عليه وسلم، لأن ملحظ الأصوليين يتعلق بقضية الاستنباط ويتعلق بفعل الصحابي وفتواه، هل هو حجة شرعية أم لا؟ فهل هذا الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية العابرة يكون في الفقه والفتوى مثل سيدنا عبد الله بن مسعود؟ لا يكون كذلك. فجعلوا أن الصحابة الذين ينطبق عليهم وصف الصحبة هم الذين عاينوا النبي صلى الله عليه وسلم وطالت مجالستهم على طريق التبع. وعن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أنه لا يعد صحابيا إلا من أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين أو غزا معه غزوة أو غزوتين. لكن هذا الكلام فإن صح عنه فضعيف. إذا ثبت هذا الكلام عن عبد الله عن سعيد بن المسيب رحمه الله فهذا الكلام ضعيف. لما؟ لأنه يخرج بهذا الكلام أشخاص هم صحابة بالإجماع، فإن مقتضاه أن لا يعد جرير سيدنا جرير بن عبد الله البجل وشبهه صحابيا، ولا خلاف أنهم صحابة رضي الله تعالى عنهم. كيف نعرف أن فلانا صحابي وأنه غير صحابي؟ ثم تعرف صحبته بالتواتر. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه معروف الصحبة، والاستفاضة أدنى من ذلك، أو قول صحابي مثلا، يقول صحابي قال لي فلان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا صحابي شهد لرجل بأنه صحابي، أو قوله إذا كان عدلا في المدة الممكنة، قوله عن نفسه شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عدلا في المدة الممكنة. المدة الممكنة يعني سنة 110، بعد سنة 110 إذا زعم أحد الصحبة فإنه كذاب. من غريب الأشياء، هذا يدل على طريقة التفكير عند بعض الناس، أنه رجل في 104 في الهند، 104 في الهند، 400 سنة، 400 وكذا في الهند، اسمه رتن، زعم أنه صح، هذا أنسها مو جني، ما وصلنا للجن، زعم أنه صحابي، وصار يأتي بالأحاديث المعروفة عند الناس، الأحاديث الموجودة في كتب الحديث، صار يرويها مباشرة، بدال ما فلان القى نبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يحتاج، خلاص سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. وللأسف بعض الناس اغتر به ورحل إليه. هذا على إيش يدل؟ يدل على ضعف في طريقة تفكير معينة، وبقي هذا رتن يفرح به وبعواليه قرنين من الزمان. يفرح بعض الناس أنه أنا بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص، فلان عن فلان، عن رتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك صنف الإمام الذهبي رحمه الله جزءا سماه كسر وثن رتن، صار وثن، صار يرحل إليه يقصد، صار نسأل الله تعالى العافية. فهذا الضعف في طريقة التفكير كل زمان يوجد ما يماثله، بعد الألف ما يمكن أن يوجد صحابي من الإنس، فبدأ يظهر صحابة من الجن، وصار بعض الناس يقول لك أنا فلان عن فلان عن شمهورش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. موجود هذا في الكتب يا أخي، هذا مو من النوادر. طيب هؤلاء الجن من الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا مختبئين 1000 عام؟ ليش ما ظهروا إلا بعد 1000؟ ما ظهروا بعد 1000 لاستحالة وجود إنس، فممكن جن يعيش 1000 سنة. الآن عن طريق مثل هذا تدخل أحاديث، قبولها يعني إعدام علم مصطلح الحديث، وقبولها يعني إهدار جهود الإمام الزهري والإمام شعبة والإمام مالك والإمام يحيى بن سعيد القطان والإمام عبد الرحمن بن المهدي والإمام وكيع بن الجراح والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري والترمذي والنسائي وأبو داود وأبو زرع الرازي وأبو حاتم الرازي وابن أبي حاتم الرازي وابن حبان والحاكم والبيهقي. هدول إذا مالهم أولياء لله تعالى فليس لله ولي. إذا بدنا نقبل بهذه الطريقة معناها هدول نهدم عملهم كله، لا داعي له، خلاص أنا أقول خلاص بغمض عيوني وبحكي اللي بدي إياه. لذلك ينبغي على المسلم أن يحصن فكره وأن لا ينزلق وراء هذه الأشياء، خاصة طلاب العلم. موضوع الرواية أمر معظم، تؤخذ الرواية عن أهل هذا العلم وأهل هذا الفن دون اللجوء إلى المعمرين أو إلى الجن أو إلى أدعياء الصحبة. الثاني، الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول، والعدالة لا تعني العصمة. انتبه، في فرق بين العدل وبين المعصوم. المعصوم لا يخطئ أصلا، أما العدل ونحن لا نعتقد العصمة في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إنما نعتقد العدالة. والعدل قد تبدر منه معاصي، قد تبدر منه ذنوب لكنه يتوب منها. فالذين ارتكبوا الفاحشة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة عدول رضي الله تعالى عنهم، نتقرب إلى الله بحبهم، سيدنا ماعز وسيدتنا الغامدية رضي الله تعالى عنها، ارتكبوا فاحشة لكنهم صحابة عدول. هذه الفاحشة ما سلبتهم وصف العدالة، لأن كل واحد منهما تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم، فهذا لا يسلبهم اسم العدالة وإن وقع منهم كما ذكرنا الفاحشة، نسأل الله تعالى العافية. فكلهم عدول من لابس الفتن وغيرهم بإجماع من يعتد به، وأكثرهم حديثا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، ثم ابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وجمعهم الناظم في قوله سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر، أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس كذا ابن عمر. فهؤلاء السبعة عليهم تدور أسانيد السنة، يعني هؤلاء رووا الشطر الأعظم من السنة، سبعة أشخاص وهم من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأكثرهم فتيا تروى ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وعن مسروق رضي الله تعالى عنه أنه قال انتهى علم الصحابة إلى ستة، إلى عمر وعلي وأبي وزيد وأبي الدرداء وابن مسعود، ثم انتهى علم الستة إلى علي وعبد الله، فهما من أكبر فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنه. ومن الصحابة العبادلة وهم ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وابن عمرو بن العاص، وليس ابن مسعود منهم، لأنه سيدنا عبد الله بن مسعود في طبقة أعلى من هؤلاء، هؤلاء أسنانهم متقاربة. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من السابقين الأولين، وكذا سائر من يسمى عبد الله ليس من العبادلة، وهم نحو 220. قال أبو زرعة الرازي رضي الله تعالى عنه قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن 114,000 من الصحابة ممن روى عنه وسمع منه، 114,000 من الصحابة. طيب الآن أكبر كتاب في معرفة الصحابة كتاب الإصابة، الرجال الذين ذكروا فيه لا يزيد عددهم على 13,000، 13,000 من 114,000، يعني كم لا نعرف أسماءهم، 100,000 صحابي رضي الله عنهم لا نعرف أسماءهم، هدول ال 13,000 أو 12,000 كم واحد روى الحديث لا يبلغون 2,000 البتة. طيب 2,000 من 114، ولتسهيل العملية الحسابية نختصر الكسر، 2,000 من 100,000 يعني 2%، الصحابة الرواة 2% فقط رضي الله تعالى عنهم، هدول 2% أكثر من نصف السنة على هؤلاء السبعة الذين ذكرناهم. إذن لا تخدع يأتي واحد يقول لك في ناس ارتدت، هذول المرتدين مو من 114، هذول المرتدين ما كانوا في مكة ولا كانوا في المدينة وليسوا من المهاجرين وليسوا من الأنصار، المهاجرين الذين وصفهم الله تعالى في كتابه قال وأولئك هم الصادقون، الله زكاهم، ما لهم محتاجين لتزكية أحد، أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستغنين عن الخلق كلهم بعد أن زكاهم رب الخلق الخالق عز وجل، ما لهم محتاجين لأحد. والأنصار رضي الله تعالى عنهم يقول الله تعالى فيهم وأولئك هم المفلحون. والمفلح صادق، لا يمكن يكون إنسان كاذب مفلحا. فأيضا الأنصار مع تزكية الله عز وجل لا يحتاجون إلى تزكية أحد. فإذا رواة الحديث ليسوا من أولئك الذين كانوا في بوادي اليمامة وفي نجد، رواة الحديث غالبهم من المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم، وعليهم يقوم دين الإسلام. واختلف في عدد طبقاتهم. الآن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ممكن أن يكونوا طبقة واحدة باعتبار الصحبة، فسيدنا أبو بكر الصديق مع سيدنا أنس بن مالك كلاهما في طبقة واحدة باعتبار لقاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا أتينا قسمنا طبقات باعتبار السن باعتبار السابقة، فنجد أن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في طبقة أولى، سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قد يكون في طبقة سابعة أو ثامنة، وهكذا. جعلهم الحاكم 12 طبقة. الثالث أفضلهم على الإطلاق سيدنا أبو بكر، ثم سيدنا عمر رضي الله تعالى عنهما بإجماع أهل السنة، ثم عثمان سيدنا عثمان، ثم سيدنا علي. هذا قول جمهور أهل السنة. وحكى الخطابي عن أهل السنة من الكوفة تقديم علي على عثمان رضي الله عنهما، وبه قال أبو بكر بن خزيمة. قال أبو منصور البغدادي أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة، ثم تمام العشرة. تمام العشرة سيدنا طلحة بن عبيد الله، سيدنا الزبير بن العوام، سيدنا سعد بن أبي وقاص، سيدنا سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل، سيدنا عبد الرحمن بن عوف، سيدنا أبو عبيدة عامر بن الجراح، ثم أهل بدر، ثم أحد، ثم بيعة الرضوان. وممن لهم مزية أهل العقبتين، العقبة الصغرى والعقبة الكبرى، من الأنصار والسابقون الأولون، وهم من صلى إلى القبلتين في قول ابن المسيب وطائفة، وفي قول الشعبي أهل بيعة الرضوان، وفي قول محمد بن كعب وعطاء أهل بدر. الرابع قيل أولهم إسلاما أبو بكر، وقيل علي رضي الله عنهما، وقيل زيد، وقيل خديجة رضي الله عنهما، وهو الصواب عند جماعة من المحققين. الأولية المطلقة للسيدة لأمنا السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها. وادعى الثعلبي فيه الإجماع، وأن الخلاف في من بعدها. والأورع أن يقال من الرجال الأحرار أبو بكر، ومن الصبيان علي، ومن النساء خديجة، ومن الموالي زيد، ومن العبيد بلال. وآخرهم موتا، آخر الصحابة موتا، آخر عين رأت النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو الطفيل عامر ابن واثلة، مات سنة 100. الصواب أنه مات سنة 110 بمكة. وآخرهم قبله أنس، سيدنا أنس آخر من مات من الصحابة بالبصرة سنة 93. الخامس لا يعرف أب وابنه شهدا بدرا إلا مرثد وأبوه، ولا سبعة إخوة مهاجرون إلا بنو مقر، وسيأتون في الإخوة، ولا أربعة أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم متوالدون إلا عبد الله ابن أسماء بنت أبي بكر بن أبي قحافة، وإلا أبو عتيق محمد ابن أبي بكر ابن أبي قحافة رضي الله تعالى عنهم. سيدنا عبد الله ابن الزبير صحابي، أمه أسماء صحابية، جده لأمه سيدنا أبو بكر صحابي، جد أمه سيدنا أبو قحافة صحابي، أربعة أجيال صحابة رضي الله تعالى عنهم. لم يجتمع ذلك في غير نسل الصديق رضي الله تعالى عنه. خلي التابعين لبركة الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول ما الذي يقصد بالتبكير في عيد الفطر؟ هذا سؤال مبكر عن عيد الفطر مثل التبكير في عيد الفطر. ايه التبكير ها تمام، انا قرأت عيد زيادة. ما الذي يقصد بالتبكير في الفطر؟ يكون قبل الأذان أو عند غياب قرص الشمس؟ الذي يفطر في قبل أذان المغرب صيامه باطل، وعليه قضاء يوم مكانه. إذا قضية غياب قرص الشمس، نحن الآن غاب قرص الشمس في هذه المنطقة من ساعة، غياب قرص الشمس عن الأفق الفلكي، فمن أفطر قبل أذان المغرب وجب عليه أن يعيد يوما مكانه. السؤال الثاني، هل الشطرنج حرام؟ اختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى، فبعضهم ذهب إلى حرمته، وذهب بعضهم إلى أنه ليس محرم، وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى. ما هو العمدة في كتب المصطلح؟ كتاب ابن الصلاح رحمه الله تعالى، عليه مدار كتب المصطلح. هذا الأخ جزاه الله تعالى خيرا، يريد أن يأخذ ثوابكم في التذكير بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة سورة الكهف، فلا تنسوهما، جزاكم الله تعالى كل خير. قال: ما سبب ذكر الإمام مالك لأبي الزناد وبينه وبين ابن هرمز في رواياته؟ ابن هرمز يعني الأعرج، فيحتاج إلى مراجعة، ما أعلم، والله تعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.